الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا وصول متفق الى سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولا زالت قراءتنا في كتاب الفتن اعاذنا الله واياكم منها. بسم الله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الامام رحمه الله: باب بدأ الإسلام غريبا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب. أين؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن كاسب وسعلو بن يزن كازم رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أنبأنا عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. قال: باب من ترجى له. قول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هذا أيضا من أبواب التي ذكرت باب بدء. باب بدأ الإسلام غريبا، بولة تذكر في الفتن، لأن الفتن إذا ماجت وحصلت وكثرت فإن الإنسان قد يتزعزع وقد يخفى عليه سبيل المؤمنين، إلا أن يبحث عن ذلك وأن يتمحص ذلك وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على الوصول إلى ذلك. هذا وليعلم أنه كما بدأ الإسلام غريبا فإنه سيعود غريبا، أن الإنسان لا يستوحش من قلة السالكين. إبراهيم كان وهو واحد أمة قانتا لله حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعلق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذا بفائدة، وهي أن هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يستوحش من الطريق لقلة السالك، ولو قل السالك معك أنت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، طالما أنك على الهدي السليم الصحيح المتين فلا تستوحش من قلة السالك، فإن الحق ما يعرف بكثرة، إنما الحق يعرف بعلامة هي الاتباع والامتداد. أما الكثرة والقلة هذه كما قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. غربة لا بد منها، غربة إما عددية إما غربة منهجية. غربة الإسلام بين جميع أهل الأرض من المشركين وثنيين هذه غربة، وغربة السنة داخل الإسلام غربة أخف. فالمسلم غريب بين باعتبار سائر اعتقادات أهل الأرض، يهود النصارى مجوس إلى غير هؤلاء. ثم تأتي غربة أخف داخل الإسلام، وهي غربة أهل السنة بين فرقها، بين فرق الفرق المنتسبة إلى الإسلام. غريبة منهج السنة والجماعة، غريب، ولهذا منهج يتهم بالتطرف، يتهم بالجمود، يتهم بعدم الفهم، يتهم بكذا كذا إلى آخره. ولا ترى الناس مثلا قائمة على معارضة المنهج المحرفة، وإنما تقوم على معارضة منهج السنة، فيشعرون بالغربة. فمنهج السنة غريب، أهل السنة والجماعة غرباء بين فرق الأمة، ولهذا تعظم الحاجة إلى قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، كما ذكرنا لكم المعنى الذي أشار إليه الشيخ السيد رحمه الله تعالى: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، فأنت تحتاج إلى هداية إلى الصراط إلى الإسلام، ثم إن دخلت الإسلام تحتاج إلى هداية أخص وهداية في الصراط لتكون سالكا على بينة الأمور. وإذا أردت أن تعرف الغربة فعلا انظر إلى اعتقادات الناس في ربهم في فرق من فرق هذه الأمة، فبين قوم يعطلون الله عن صفاته وأسمائه ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما، وبين قوم يمثلون الله سبحانه وتعالى بخلقه له يدان كيدين له وجه كوجهون كذا، غربة. وأنت تقول بأننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، غريب. وأنت تقول الله مستوى على عرش بذاته، جريمة أن تقول هذا، يقولون هذا هو الكفر بعينه. سبحان الله، غربة غربة. ولهذا قد يتطاول واحد يقول لك شوف انظر الأشاعرة منهجهم أكثر منهجكم، من الذي قال كلامكم هذا؟ من الذي قال كلامكم هذا؟ لكن شوف العلماء أولوا وحرقوا وقالوا وكذا وكذا مما يدل على المذهب الحق. غربة عظيمة، اجتمع غريبا وتعود غريبا. قال في النهاية أي كان في أول أمره كوحيد لا أهل عنده لقلة، وسيعود أي يقلون في آخر الزمان. فطوبى أي الجنة للغرباء، طوبى تطلق على الجنة وتطلق على بعض نعيم الجنة، طوبى للغرباء أي للمسلمين في أوله وآخره بصبرهم على أذى الكفار ولزومهم الإسلام. انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى قيل معناه في المدينة، بدل المدينة سعود غيرها في المدينة، وظاهره العموم أي في المدينة وغيرها. وكلما بعدت الدار عن السنة كلما كانت الغربة أشكل. كلما بعدت يعني أنت مثلا في مصر لست كالمملكة، مثلا المملكة بعد عهد محمد بن عبد الوهاب وتقرير السنة ليس كالمملكة قبل عهد محمد بن عبد الوهاب. أنت في مصر غير الجزائر، أنت في الجزائر غير أسبانيا، وهكذا. كلما بعدت الدار عن السنة كلما استحكمت حلقات الغربة، وكلما أيضا نظر في الدار العلماء كلما كانت الغربة أيضا أحكم. فيه تنبيه على أن نصرة الإسلام، شوف المعنى ده جميل جدا لو تكتبه، وفيه تنبيه على أن نصرة الإسلام والقيام بأمره، على أن نصرة الإسلام والقيام بأمره يصير محتاجا إلى التغرب عن الأوطان والصبر على مشاق الغربة كما كان في أول الأمر. وإليه تنبيه على أن نصرة الإسلام والقيام بأمره، نصرة الإسلام يصير محتاجا، هذا النصر والقيام بأمر الإسلام يصير محتاجا إلى التغرب عن الأوطان والصبر على مشاق الغربة كما كان في أول الأمر. صحيح في غربة كانت أول الأمر، لكن كيف نصر الإسلام؟ ونصر الإسلام بتحمل مشاق الغربة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يلا إلى الحبشة سمعا وطاعة، إلى المدينة سمعا وطاعة، يعذبون فيصبرون، توضع الصخرة على صدر بلاد أحد أحد، تطفئ برد ظهري خباب النار أحد أحد، ساوم صهيب على ماله قال ومال تريدون، ايوه نعم جئتنا صعلوخا لا مال لك، خذوا المال ودعوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا ان نصف الاسلام والقيام بالميزان تحتاج الى التحمل من غربة بقى عن الاوطان، من قلة مال، من سد ابواب الدنيا في وجهك، انت لا ما عندناش وظيفة ليك، انت بداء، انت لا ما بجوزش بنت ارهابيين، انت لا يا عم انا عايز امشي جنب الحدث ابعد عن الله يصلحك، انت يا عم اعوذ بالله ما تعرفوش، انت والله يا ابن 60 في 70 لو مشيت مع الناس ديت لها امك تكون طالق. هلا وفي ايه؟ انا مال اجرب، انا اجرب كل من جوارني يعودي أنا مالي، أنا مالي، لا وظيفة، لا زواج، لا كذا، في إيه؟ في إيه؟ غربة، غرب، فيه غربة، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود إيه؟ غريبا كما بدأ. صبر نفسك بقول النبي فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فهو من الغرباء؟ النزاع من القبائل، النزاع من القبائل. هذا طبعا احد الخلانات. ورد في تفسير الغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس، يصلحون اذا فسد الناس، كل هذه تفاسير. والنزاع صفه بضم وتجديد، نزاع وهو جمع نزيع ونازع، وهو الغريب الذي انزع عن اهله وعشيرته، يعني خرج من وطنه لا من اجل امر دنيوي، ولكن خرج وابتعد عن وطنه من اجل نصره الاسلام، فلم يبالي بقى لا بارض ولا بكذا، وانما نزع لنصره الاسلام، هاجر بدينه فرارا من الفتن. نعم. قال رحمه الله: باب من ترجى له السلامة من الفتن. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك، وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة، بسم الله عليكم، من كل غبراء مظلمة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدارقطني قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال: باب من ترجى والسلامة من الفتن. الحق من أبدع كتب ابن ماجه رحمه الله تعالى هذا الكتاب، ومن أبدع التبويب، ولهذا نحن نقول ليس كتاب يغنى عن كتاب، ولو ألف في الباب، هذا باب جمع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والموطأ، لكن ما في كتاب يغنى عن كتاب. فترى تبويبا وفهما وانتزاعا للأدلة متفاوتا، ولهذا تمرغ في بطون هذه الكتب لتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من ترجى له السلامة من الفتن، بعد أن ذكر بدأ الإسلام غريبا، وباب بدأ الإسلام غريبا، وهذه الغربة راجعة إلى كثرة الفتن سواء في أول الإسلام أو في آخر الإسلام، وقلة من يعمل به السنة، فوضع لك هذا الباب: باب من ترجى له السلامة من الفتن. إذا حصلت الفتن فبما ترجى السلامة منها؟ سؤال مهم جدا، ما المخرج من الفتن؟ ما ترجى السلامة منها؟ ذكر حديثين في ذلك، أحدهما صحيح وهو الثاني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وهذا متفق عليه قد أخرجه البخاري ومسلم، والأول ضعيف وهو حديث عمر لكن معناه صحيح. يقول: أنه خرج يوم من المسجد رسول الله فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك، وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة. طبعا هذا دل عليه أدلة صحيحة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الأبرار الأتقياء الأخفياء، ما يظهرون أعمالهم طلبا لمحمدة في أحد، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، أول ما يغيب الذين إذا غابوا لم يفتقدوا تشعر به فهو معك، وإن حضروا لم يدعوا فهم في بعد عن الناس، ولم يعرفوا قلوب ولم يعرفوا قلوب مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلم. ايه معنى يخرجون كل غبراء مظلم؟ ايه صحيح. وايضا المعنى الثاني انه، وهذا تجده واقعا، وهو انه اذا غاب رغم انه كذا، اذا غاب لم يفتقد، بمعنى انه يبقى عمله الذي اثر فيك حاضرا في ذهنك، وكم تذكر أنت، وهذا تجده في أماكن العباد زي الحرم زي الخيف وكذا، بعض الناس لا يعرف أحد لكنك ترمقه ليلا تجده قائما أو كذا، فهذا إن لم يحضر معك أو إن غاب ليلة علمت أنه قائم، فأنت تريد أن تنافسه ولو لم يكن حاضرا، وكم بينك وبين أناس الآن قصار وبحار لكن تعلم أنهم يفعلون كيف وكيف من الأعمال الصالحة فتؤثر فيك فكأنهم معك، وإن لم يكونوا معك بجسومهم فهم معك بهديهم وهمتهم التي تؤثر فيك تأثيرهم بجسومهم إذا كانوا معك. ما معنى يخرجون من كل غبراء مظلمة؟ أي من عهدة كل مسألة مشكلة وبلية معضلة، يخرجون من كل غبراء مظلمة يعني بما معه من هذه، هذا معنى. وقيل هو كناية عن حقارة مساكنهم وإنها مظلمة فر لفقدان أداة ما تتنور به وتتنظف به، وهذا كله يدخل فيه المعنى، ولا إشكال في أن اللفظة قد يكون أكثر من معنى فتفسر بمعانيها ما لم يقع تعارض بين هذه المعاني. الناس كإبل مئة لا تتجد فيها رحيلة، ما معنى الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم رحيلة فيها راحلة؟ الراحلة يعني ما يحمل عليها. فناس كإبل مئة، كل مئة بعير اللي يصلح أن تحمل إيه عليه كثير، لكن من يحمل قليل، مثل ما قالوا الركب كثير والحج قليل، فكذا الناس لا تجد فيهم من يحمل الأمانة من العلم والعرفان إلا واحدا بعد واحد، وهذا في أوان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تجد في ألف ألف على هذا المثال واحدا في زمن، يعني الناس كإبل مئة، ربما هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد، لكن في كلما بعد الزمان عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كثر العدد بقى كإبل ألف كإبل مليون وهكذا، لا تجد فيها إيه راحلة. قال السندي كإبل مئة يعني أن المؤمنين المنتخبين من الناس في عزة وجودهم يعني في نضرة وجودهم كالمنتخب من الإبل القوية على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. وقال الزهري الذي عندي فيه أن الله تعالى ذم الدنيا وحضر العباد وضرب لهم منها الأمثال ليعتبروا ويحضروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ما حضرهم الله تعالى ويزهدهم فيها لرغبة الناس بعده فيها وتنافسهم عليها، حتى كان الزهد في النادر قليل منهم فقال تجدون الناس بعدي كإبل مئة ليس فيها راحلة، أي أن الكامل في الزهد في الدنيا ورابط في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل، والراحلة هي البعير القوي على الحمل في الأصفر كالناس كإبل إيه؟ لا. ولهذا لا تصدم إذا وجدت العدد كثير، الأقارب كثر، الطلاب كثر، لكن قل من يحمل الهم وقل من يستفيد وينفع، قل، فلا تصدم بهذا. فالناس كإبل تحلبوا معك، يأكلون عندك ويشربون عندك، وإذا حصل لك مطب وإذا أردت شيئا وجدت الناس نفروا عنك، وما بقي إيه لك من المئة إلا رجل إن وجدت ذاك الرجل. نعم. قال رحمه الله: باب افتراق الأمم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى و70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ قال: باب فتنة المال. هذا فيه تحذير من التفرق، وأن نسبة هذا الباب لكتاب الفتن، باب افتراق الأمم، إشارة إلى أن الفتن لما تحصل بسبب هذا الافتراق، إلى أن أعظم الفتن الافتراق. إذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم من انحرف عن سبيل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فقال: كلها في النار إلا واحد. هذا التفرق هل يكون في العمليات والفروع أو يكون في الأصول والعقائد؟ هذا إنما يكون في الأصول والعقائد والمناهج. أما الفروع والعمليات، واحد مثلا ينزل على الركبتين، واحد ينزل على اليدين، واحد يرى الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا إذا كان لفظة واحدة، ولا واحد يرى الطلاق ثلاثا لفظة واحدة يقع واحدة، هذا لا، هذا ما ليس هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة. لا، مش ده المراد. وإلا ما كان بقى 73، لو كان الافتراق مش يكون 73 بقى، يكون بقى آلاف وملايين، لأنه خلى مسألة لو تجد فيها خلافا بين أهل العلم، وإنما المراد الاختلاف المناهج والعقائد وصول هذه الشريعة. هذا المعنى الذي ينبغي أن نفهمه، وهذا يدل على خطورة الانحراف في المناهج. ولهذا فالافتراق في المناهج يترتب عليه وصفان: هذا سني، هذا مبتدع. أما الاختلاف في الفروع والعمليات وكذا يترتب عليه وصفان: هذا مصيب وهذا مخطئ، والمخطئ إن كان مجتهدا فإنه مأجور لكنه الأجر الواحد، أما المصيب فإنه مأجور الأجر. يعني خطأ الفروع لا يمنع الأجر، يؤجر الإنسان إذا سلك مسلك الصحيح. فلا يكون الإنسان مبتدعا في هذا، إنما في الأصول والعقائد والمناهج يكون مبتدعا. ولهذا كانت جهمية وصوفية وأشعرية ومعتزلة وكذا، كل هذا من التفرق المذموم. كذلك تنحو مناحي هذه الفرق، وهي فرق سواء سميت جماعة سميت فرقة، طالما أن لها أصولها الخاصة ولها دعوتها الخاصة ولها ولاء وبراء على الأشخاص والكتاب، أحد هذه جماعات وسلكت مسالك هؤلاء الفرق وزعموا أن ذلك مما يقوي الإسلام ومما يشد ظهره، وهو الذي يقسمه وهو الذي يحدث التفرق والضعف والذلة والهوان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لهذا فلنحذر ولنفر من الحزبية فرارا من صورها وأشكالها، ولو قدموا شعارات صحيحة. المعنى الثاني في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هذا من باب الوعيد، ولا يعني أنها مخلدة أو أن أفرادها يعذبون حتما، بل هم على أقسام، منهم المخلد في النار إن كانت بدعته كفرية وبانت له الأمور ويدعو إليها، ومنهم الذي يعذب خروج من النار، ومنهم المغفور له المتأول الخافي عليه الحق الناشئ في بلد ليس فيها إلا هذا. ولهذا المعنى أشار أئمة الدين إلى أن هذا من باب الوعيد ولا يعني الخلود، بل هذا من باب الوعيد، منهم المخلد منهم المعذب ثم يخرج كسائر المعاصي، ومنهم الذي لا يخرج لا يدخل النار نظرا لأنه متأول معذور في هذا. الأمر الثالث أن الجماعة يراد بها معنيان كما سبق وذكرنا، جماعة أبدان وجماعة دين. فالجماعة يراد بها ما اجتمعت على بأبدانهم على ولي أمرهم ولم يخرجوا عليه ولم يحصل بينهم قتال ولا نزاع في هذا. والمعنى الثاني الدين، وهو أيضا أن تكون الجماعة على وفق ما كانت عليه جماعة الصحابة من الاعتقادات والأعمال والمناهج، كما قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قال من هي؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من الفوائد الإسنادية في هذا الحديث حديث عباد بن يوسف، حديث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن نواب حمصي قال حدثنا عباد بن يوسف، فليس لعباد بن يوسف كتب الستة إلى هذا الحديث عند ابن ماجه رحمه الله تعالى. وقد روى حديث تفرد ذلك كما ذكر ابن علي، ولكن الحديث له شواهد يقوى بها. قال رحمه الله باب فتنة المال. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن سيدنا المقبري عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال له رجل يا رسول الله فيأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فسلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد تحدثه أن يزيد بن رباح حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا أجل يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال باب فتنة النساء. في فتنة المال صار رحمه الله تعالى يبين أفراد الفتنة هذا ما حضر من سكان عموما صار يذكر أفراد السكان فتنة المال فتنة النساء فذكر حديث رسولنا في فتنة المال والنبي صلى الله عليه وسلم يحدد ويبين ويضرب الأمثال يتضح المعنى فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهرة الحياة الدنيا وأن الإنسان يأخذ من الدنيا كل شيء ولا بد الإنسان أن يقتصد فيأخذ من الدنيا في القدر الذي يسلم له دينه ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يأخذ الدنيا بغير حساب ولمن يأخذها مقتصدا بقوله أن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خصرتاها فاقبلت الشمس ففلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنوعين من الأنعام فيما تأتي فتغطر بنوع من النبات أخضر قد خرج إثر مطر فتأكل وتأكل وتأكل حتى إذا أكلت وملأت بطنها بغير حساب انتفخت فهذا معنى حبطا وتضررت فهلكت تقتل حبطا أو يلم أو يكاد يقتل. فهيمة أخرى لم تأكل هذا الطري ولم تأكل مع عدادة البهيمة أن تأكله دائما لهذا لم تملأ بطنها لأنه ليس مغريا فلما أكلت وأخذت هذا القدر المعتاد ما تضررت حتى إذا امتلأت خسرتها أتت واستقبلت الشمس فسلطت أبالت ثم اشترت فعادت فأكلت وهكذا لا تضر تأكل تأخذ قدرا اعتدته ثم تأتي إلى الشمس فتتخلص من هذا وتنعم بهذا ثم تعود تأكل وهكذا فتأخذ بالقدر الذي لا يضرها بخلاف البهيمة التي تأخذ بغير حساب هذه أدى تناول هذا بغير حساب لهذه الخضيرة ولهذه البقول التي ما تعتادها، إنما خرجت ناعمة مخضرة ولكنها لم تعتد أو كذا، هذه تقتلها. أما من أخذ بحساب وأخذت ما جرت العادة به وأخذت بالقدر الذي يضرها، تنعمت بأمرين، تنعمت بالأكل وتنعمت بالشمس ولم يحصل لها انتفاخ ولا شيء، وهكذا. كذلك الذي يأخذ من الدنيا بغير حساب ويقبل عليها ويأخذ من زهرتها فإنه يهلك ويقتل بهذا الذي ظنه نعيما، كما يقتل الإنسان بماله، كما يقتل الإنسان بالمرأة، كما يقتل الإنسان بالمنصب، كما يقتل الإنسان بأي زخرف من زخارف الدنيا إذا أخذ بغير حساب، بخلاف الذي يأكل بالقدر الذي يناسبه. ففتنة المال فتنة عظيمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ هذه بشرى من النبي ستفتح عليكم، بس انتبهوا، النبي يحذر صلى الله عليه وسلم. شوف النبي طبعا يقول هذا وما زال محصورا صلى الله عليه وسلم في مدينة وضعيفا وغريبا، ومع ذلك يقول: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ زي مثلا ما أقولك كده: كيف أنت إذا سدت أمريكا؟ تقول لي: أمريكا عم تتحلل، خد بالك. أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، نقول كما أمرنا، ما ننحرف، الحمد لله. نحن وإن فتحت علينا خزائن فارس والروم كالآن نحمد الله، نقول كما قال الله فنحمد الله، ونسير على أمره ونقول بقوله بقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ أو غير ذاك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتضابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك. فالفتنة في المال، فتنة في الدنيا، ولهذا تجد في الأخين أحباب، ده أخ يحب هذا وكذا، إذا اشتركوا في شركة ابحث عن ثالث يفصل بينهما بعد قليل. أخ فقير تجده في المساجد ودروس العلم وكذا، إذا ربنا وسع عليه صرت تراه كل شهر وبعدين كل سنة، وبعدين يبدأ بقى ياخد شوية، يبدأ يهزد، يبدأ يعمل لغاية ما تلاقيه زي حبات الأرض كما يقول. ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. هذا الحديث تشبثت به الرافضة في الطعن في الصحابة، قالوا: شوف بقى الرسول قال فيهم ايه؟ اذا فتحت عليهم هيعملوا ايه؟ تتنافسون، تحاسدون، تتضابرون، تتباغضون. هذا يبقى اذا هذا سب وانتقاص للصحابة، هكذا قال النفس الصحابة. لكن يرد عليهم بأن الحديث ليس فيه إشارة مثل ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين، فهذا يشعر بأن الفرقة هذه التي تتسلط ليست من المهاجرين ولا هي أيضا من الأنصار، لأنه لم يحصل تسلط من أنصار على المهاجرين، إنما هذه تحصل من غير المهاجرين على الأنصار. كثرت الفتوحات ودخل في الإسلام من الموالي ومن العجل وممن لم يقوى عوده في الاستقامة، يحصل هذا التضابط والتشحن، وليس من الفقراء من المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار زكاهم الله سبحانه وتعالى ومدحهم. هذه التزكية تبقى أبد الآبدين، مش عهد النبي فقط، لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار، دي باقية، فقد رضي الله عن المهاجرين بهذه باقية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار محمد ورسول الله الذين معه أشد عن الكفار، هذه باقية، وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذه فتنة النساء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.